الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة، له الحكم وإليه ترجعون. نحمده ونشكره ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما خاب ذاكره، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حسن خلقه وخلقه، وكمل باطنه وظاهره، وأيده ونصره بالآيات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فإن أمتكم أعظم الأمم، أعظم الأمم وأشرفها وأكثرها وأعرفها، خصهم الباري سبحانه بخصائص لم تكن في أسلافهم ولم يبلغها أشرافهم، وما ذاك إلا لكونهم أمة ذاك الرجل العظيم أكرم الخلق وأشرفهم وأتقاهم. دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وبشرى عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لم يأتِ نبيٌّ ولا رسولٌ إلا أُخِذَ عليه الميثاق بنبوة محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولٌ مصدِّقٌ لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولد يتيما وعاش فقيرا وبعث وحيدا وأخرج من أجل دعوته طريدا وفر من قومه شريدا، ذاق من الدنيا مرارتها وحقارتها، يبصر الدنيا وأبوه قد فارقها، يفرح بأمه فما يتم فرحه حتى تفارقه، لم يعرف حياةً هانئةً بين أبوين يعطفان ويحنوان عليه، لم يأوِ إلى خلقٍ من خلق الله فآواه خالقه وأدبه وأدبه، ألم يجدك يتيمًا فآوى، يختاره مولاه ويصطفيه ويزكيه ويجتبيه، فيأكل الحسد قلوب مبغضيه وشانئيه، فيجمعون على حربه، كادوا له، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، مكروا به ليتخلصوا منه حبسًا أو قتلًا أو نفيًا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لم يكفهم تكذيبهم له، بل حاولوا أذاه بكل سبيل، آذوه في جسده فرموا سل الجزور على جسده الطاهر، وآذوه في نفسه فقالوا كاهن، وقالوا شاعر، وقالوا ساحر، آذوه في أهله وعشيرته فحبسوهم في الشعب 3 أعوام حتى أكلوا الأوراق والجلود، آذوه في أصحابه فمنهم من عذبوه ومنهم من قتلوه، وحين اشتد الكرب على أصحابه أذن لهم بالهجرة إلى أرض الله الواسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورًا رحيمًا. خرجوا فرارًا بدينهم تاركين أرضهم التي ولدوا فيها والبلد الذي نشأوا فيه، منخلعين من مالهم ومتاعهم، فلما رأى المشركون أصحابه قد تجهزوا وخرجوا بأهلهم إلى المدينة، عرفوا أن الدار دار منعة وأن القوم أهل حلقة وبأس، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشتد أمره عليهم. اجتمعوا في دار الندوة وحضرهم إبليس في صورة شيخ من أهل نجد، فأشار كل منهم برأي يخلص فيه من محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال أبو جهل: قد فرق لي فيه برأي ما أراكم وقاتم عليه. قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما جلدا ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. أيده على هذا الرأي إبليس، فأجمعوا عدتهم وعتادهم جاءوا بقضهم وقضيضهم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. جاء جبريل بالوحي من السماء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يبيت في مضجعه. وقد اجتمع أولئك الفتية عند باب النبي صلى الله عليه وسلم يرقبونه ويرصدونه، يريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاها. خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من البطحاء فذرها على رؤوسهم وهم لا يشعرون، وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يعلموا خروجه من بينهم حتى أتاهم من يخبرهم بأنه قد خرج وذر على رؤوسهم التراب، فقاموا ينفضون التراب من رؤوسهم. فلما أصبحوا سألوا عليا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا علم لي به، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جاء إلى أبي بكر ثم أخبره أنه قد أذن له في الخروج. كرب الصاحب كربا شديدا وطلب الصحبة فأجابه إلى ما أراد. خرجوا إلى غار ثور فنسجت العنكبوت على بابه ومكثا فيه ثلاثة أيام يراح عليهم بطعامهم وشرابهم. جن جنون قريش وفقدوا صوابهم وبعثوا في طلبه وإحضاره حيا أو ميتا، جدوا في طلبه فما تركوا موضعا إلا بلغوه ولا بقعة إلا وصلوها حتى انتهوا إلى باب الغار. اضطرب قلب الصاحب خوفا من أن يروهم حتى قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فرد بقلب ملؤه الإيمان واليقين والثقة بربه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. حتى إذا يئسوا من إدراكه جعلوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهما. مكثا في الغار حتى خمدت نار الطلب وجاءهم من واعدوه ليدلهم الطريق. انطلق ركب الإيمان يرعاهم حفظ الرحمن، يفارق الحبيب وطنه الذي عاش فيه ورتع في ربوعه، يتقطع قلبه ألما وحسرة، يلقي نظرة الوداع على ما سيفارقه من وديانها وجبالها، يقول مقولة ملؤها الحزن والألم: والله إنك لا أحب أرض الله إلى الله تعالى وأحب أرض الله تعالى إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يسيرون قريبا من ساحل البحر، وأبو بكر بلغ به الخوف على رسول الله مبلغه، فيسير خلفه ويسير أمامه، يكثر الالتفات خشية أن يدركهم أحد. لكن لا يغني حذر من قدر، فإذا فارس قد بلغه خروجهم وطلب قومهم لهم فيلحقهم حتى يدركهم ليلحق بهم الأذى، إلا أن الله حافظ رسوله وعاصمه من الناس. إذ دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ساخت يدا فرسه في الأرض، طلب الأمان وأن يرفع عنه ما وقع به، وعاهدهم أن يرد عنهم الطلب، فأعطاه الأمان وأوفى بالعهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قلت ما سمعت وما أستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. في طيبة الطيبة محبون ينتظرون حبيبهم حيث بلغهم خروجه إليهم، يخرجون كل يوم حتى يرجعهم حر الشمس، شوقا لرؤيته وطمعا في صحبته ونصرته، وفي يوم لا ينسى ولحظة لا تمحى رجعوا حين حميت الشمس. يصعد يهودي من اليهود على أطم من أطام المدينة فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه مبيضين يزول بهم السراب، فيصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. فإذا بتكبير المسلمين ترتج له الجبال فرحا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبشارا بوصوله. ثار الأنصار إلى سلاحهم وخرجوا ليلتقوا به لقاعا طالما انتظروه وحلموا به، ثم ها هو يتحقق ما وعدوه. عيونهم تشاهد خير البشر، وألسنتهم تحييه، وقلوبهم تخفق حبا له. تلقوه وحيوه وأطافوا به حتى دخل المدينة. أشرق كل شيء بقدومه، كيف لا وهو خير خلق الله، خير من وطئت قدمه الثرى صلى الله عليه وسلم. ثم نزل على أخواله بني النجار، وذلك في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، على رأس 13 سنة من نبوته عليه الصلاة والسلام. هكذا كانت هجرته ورحلته ومحنته، والتذكير بها تذكير بأيام الله. لا ينبغي أن يكون يوم مهاجره احتفالاً ولا إقامةً لأمور لم يرد الشرع بتخصيص شيء منها. ثم ليعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام حين أمر بالهجرة إنما أمر بها لإقامة دين الله، والمؤمن مأمور في كل حين بالهجرة عن معصية الله. قال عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منهم الأربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفقهم لكل خير، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم انصر مظلومهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك من بغى عليهم. اللهم اكف المسلمين شره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغث بلادنا بالأمطار، وأغث قلوبنا بالإيمان واليقين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حي على الصلاة.